من علامات الاسم أو من العلامات التي يعرف بها الاسم فهي التنوين. والتنوين في اللغة هو التصويت، يقال نون الطائر أي صوت. ويعرف التنوين باصطلاح النحويين على أنه نون زائدة ساكنة، نون زائدة ساكنة تلحق آخر الاسم، إذن هي لا تلحق الأفعال وإنما تلحق ماذا؟ التنوين يلحق ماذا؟ يلحق الأسماء. نون زائدة ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، أي في اللفظ وليس في الخط، لا نكتبها نون هكذا لها نقطة، وإنما تلحق آخر الأسماء باللفظ، نقول عليما حكيما خبيرا رؤوف. لاحظ لفظ النون لكنني عند الكتابة لا أكتبها وإنما أكتب تنوينا، إذن تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا ليس بالكتابة. ووصفا لا وقفا يعني تلحق آخر الأسماء في حال وصل الكلام بعضه ببعض وليس في حال الوقف، فأقول مثلا عليم حكيم، عليم حكيم، فأثبتت التنوين على كلمة عليم، عليم. لماذا؟ لأنني وصلتها بما بعدها. لكن حكيم، كلمة حكيم سكنتها قلت حكيم، ما قلت عليم حكيم، لأنه عند الوقف يجب حذف التنوين من ناحية النطق، لا ينطق التنوين عند الوقف. وهذا معنى قولنا أو قولهم في التعريف يلحق آخر الاسم لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا لغير توكيد. إذن صار تعريف التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا لغير توكيد. ومثاله ما سمعتم، وأيضا كقولهم مثلا رأيت طالبا صغيرا نجيبا. لاحظ رأيت طالبا صغيرا نجيبا، عندما وقفت حذفت التنوين من ناحية اللفظ، ولكن عندما وصلت الألفاظ أو الكلمات وصلت الكلمات بعضها ببعض قلت رأيت طالبا حكيما أو صغيرا نجيبا، عرفتم؟ إذن هذا معنى التنوين. والتنوين يأتي لغير توكيد للتمييز بينه وبين نون التوكيد في الفعل. هناك نون تسمى نون التوكيد وتلحق الأفعال، فإذا التنوين يأتي لغير توكيد. لماذا؟ للتمييز بينه وبين نون التوكيد التي تأتي في الفعل، والتي هي أيضا نون ساكنة، والتي هي أيضا نون زائدة وليست أصلية. ونون التوكيد على قسمين، نون توكيد ثقيلة ونون توكيد خفيفة. أما نون التوكيد الثقيلة فكقوله تبارك وتعالى، جالس وحدك ليش؟ اقتربوا وسدوا هذه الثغرة، بارك الله فيكم، من أقبل أقبل الله عليه، هكذا مجالس طلبة العلم، المعذور لأذن في ظهره أو نحوه يعني يجلس عند الجدار أو على الكرسي. إذن التوكيد، نون التوكيد على قسمين، نون توكيد ثقيلة ونون توكيد خفيفة. نون التوكيد الثقيلة كقول الله تبارك وتعالى قل بلى وربي لتبعثن، لاحظوا الثقل فيها، فيها ثقل، نون التوكيد الثقيلة هنا المشددة. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن نون التوكيد الثقيلة هي هذه التي عليها الشدة، تسمى نون التوكيد الثقيلة. والقسم الثاني هو نون التوكيد الخفيفة أو المخففة من الثقيلة، ومثاله أو مثالها قول الله تبارك وتعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. هذه ليست لنسفعن، لا، لنسفعا بالناصية. نعم. والتنوين من ناحية أو من الناحية النحوية المتعلقة بالإعراب يقسم إلى ثلاثة أقسام، أو هو أنواع ثلاثة. النوع الأول تنوين فتح، كقوله تعالى: أعد الله لهم عذابا شديدا. في قوله عذابا وفي قوله شديدا، هذا التنوين تنوين ماذا؟ تنوين فتح. والتنوين عبارة عن حركتين، يعني تنوين الفتح عبارة عن حركتين، يعني عن فتحتين. نعم. والنوع الثاني تنوين ضم، تنوين ماذا؟ تنوين ضم، كقوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكلا الكلمتين هنا رؤوف ورحيم، كلاهما التنوين فيه تنوين ضم، ولكن ثبت التنوين في الأولى من ناحية النطق وحذف في الثانية من ناحية النطق. لماذا؟ طبق التعريف، طبق القاعدة. وصلا لا وقفا، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هكذا. نعم. والنوع الثاني تنوين كسر. النوع الثالث، النوع الأول تنوين ماذا؟ فتح. والنوع الثاني تنوين ضم. والنوع الثالث تنوين كسر، كقوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ماذا؟ مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكار. هذه كلها مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، كلها تنوين إيش؟ هذا تنوين كسر، يثبت في حال الوصل، ولكن في حال الوقف ماذا أقول؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. ما نطق التنوين، ما نطق التنوين هنا في حال الوقف. مسلمات، مؤمنات، قانتات. إذن في حال الوصل يثبت من ناحية النطق، وفي حال الوقف ماذا؟ يحذف من ناحية النطق. ويقسم التنوين من ناحية دلالته والأسماء التي يلحقها إلى خمسة أقسام. التقسيم الأول للتنوين هو تقسيم نحوي يتعلق به الإعراب، تنوين فتح وضم وكسر. الآن نريد تقسيم آخر، نتعرف على تقسيم آخر للتنوين. هذا القسم أو هذا التقسيم من ناحية ماذا؟ من ناحية دلالة التنوين على المعنى، من ناحية دلالة التنوين على المعنى، ومن ناحية الأسماء التي يلحقها ذلك التنوين. لأنه كما قلنا إن التنوين يلحق ماذا؟ يلحق الأسماء. طيب، هناك أنواع من التنوين تلحق أنواعا معينة من الأسماء ولا تلحق كل الأسماء، هذا التقسيم يتعلق بها. وأيضا هناك أنواع من التنوين لها دلالات من ناحية المعنى. إذا الآن خرجنا نحن من الناحية النحوية ودخلنا في الناحية ماذا؟ اللغوية المعنوية، من ناحية المعنى. إذن هذا التقسيم الذي ستسمعونه الآن له دلالات ماذا؟ لغوية من ناحية المعنى، ودلالات من ناحية الأسماء التي يلحقها كل تنوين. فأول هذه الأقسام هو أو أول هذه الأقسام أو الأنواع تنوين التمكين. تنوين ماذا؟ تنوين التمكين. ما هو تنوين التمكين؟ قالوا: هو التنوين الذي يلحق الأسماء المعربة ولا يلحق الأسماء المبنية. قد تقول الآن الإعراب والبناء سنأتي عليه في محله ويبين، لكن تحفظ الآن القاعدة: التنوين الذي يلحق الأسماء المبنية ولا يلحق الأسماء المعربة. ماذا؟ عفوا، أعيد: التنوين الذي يلحق الأسماء ماذا؟ المعربة، ولا يلحق الأسماء المبنية. ماذا نسميه؟ نسميه تنوين التمكين. مثاله كقولك: كزيد ورجل وعمر وعالم ونحوها. فهذا يسمى تنوين التمكين. لماذا سمي كذلك؟ أو هو يسمى أيضا تنوين الصرف، لأنه يلحق الأسماء المنصرفة. ما هي الأسماء المنصرفة؟ الأسماء التي تقبل التنوين. فالصرف معناه ماذا؟ التنوين. إذا الأسماء المنصرفة هي الأسماء التي تقبل التنوين، الأسماء غير المنصرفة أسماء لا تقبل التنوين. فهمتم؟ نعم. إذا يسمى تنوين التمكين ويسمى تنوين الصرف. أما الأسماء غير المنصرفة أو الممنوعة من الصرف فلا يلحقها، كإبراهيم وأسماء ويزيد ومضر وعمر وأحمد وغيرها. إذا هذا يسمى تنوين التمكين، يعني لتمكين اللفظ، لأنه لما يكون اسم غير منصرف لا يلحقه التنوين ما تم تمكين اللفظ فيه. النوع الثاني هو تنوين التنكير، وهو التنوين الذي يلحق بعض الأسماء المبنية. إذن لا يلحق الأسماء المعربة، وإنما يلحق ماذا؟ يلحق بعض الأسماء المبنية، وذلك للتفريق بين ما هو معرفة وما هو نكرة منها. فهذا التنوين للتفريق ما بين الأسماء المعربة، للتفريق ما بين ما هو معرفة وما هو نكرة من الأسماء المعربة التي يلحقها، من الأسماء المبنية التي يلحقها. إذن هو يلحق ماذا أولا؟ الأسماء إيش؟ المبنية. تنوين التنكير يلحق ماذا؟ الأسماء المبنية. ثانيا، الغاية من لحوقه أنه أو الهدف أو الفائدة للتمييز ما بين النكرة والمعرفة في تلك الأسماء المبنية. مثاله أو مثال الأسماء المبنية المعرفة التي يلحقها تنوين التنكير قولك: جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه. فكلمة سيبويه في الجمل السابقة معرفة، وذلك لعدم لحوق التنوين بها، فهي تعني سيبويه العلم المعروف في النحو، في علم معروف في عالم النحو اسمه إيه؟ سيبويه. فلما تأتي كلمة سيبويه غير لم يلحقها التنوين، اعرف أن المقصود بها ذلك العلم. فتقول: جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه. إذن هو المعروف ذلك الرجل العلم. ولاحظوا هنا لزمت الكلمة حالا واحدا في كل الأحوال، دوما نقول سيبويه، جاء سيبويه لزمت الكسر، ورأيت سيبويه لزمت أيضا في هذه الحالة الكسر، ومررت بسيبويه. هذا يسمى البناء، لزوم الكلمة حالا واحدا في كل الأحوال مهما دخل عليها من العوامل المؤثرة، سنأتي على شرحه بالتفصيل إن شاء الله. طيب، وتعرب الجمل هكذا: جاء سيبويه، جاء فعل ناض مبني على الفتح. المهم أن تسمع طريقة الإعراب من أجل أن يعني تبني عليها في المستقبل. جاء فعل ناض مبني على ماذا؟ على الفتح. وسيبويه، سيبويه اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، اسم مبني على الكسر، لأنه في كل الأحوال مبني، فهكذا إعرابه. ورأيت سيبويه، رأيت فعل وفاعل، فالفعل فيه فعل ماض مبني على السكون في قولك رأي، هكذا رأي. إذن هذا الفعل بني على ماذا؟ على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك التاء، والتاء ضمير متصل مبني على ماذا؟ الضم. رأيت مبني على الضم في محل رفع فاعل، والضمائر دوما أسماء، هذه قاعدة. الضمائر ما هي؟ أسماء، والأصل في الأسماء ماذا؟ البناء. ولذلك دوما تقول في إعراب الضمائر مبني على كذا، ما بتقول مرفوع أو منصوب أو مجرور. الأصل في الضمائر أنها أسماء، والأصل في الأسماء البناء. فلذلك عند الإعراب تقول مبني على كذا، ما بنقول مرفوع بالضمة. قلنا هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وسيبويه اسم مبني على الكسر هنا في محل نصب مفعول به. رأيت سيبويه اسم مبني على ماذا؟ على الكسر في محل نصب مفعول به. من الذي وقع عليه الرؤية؟ إذن هو مفعول به، لكن ما بنقول هنا منصوب. لماذا؟ لأنه هو مبني، يعني أنه يلزم حالا واحدة. ماشي؟ مفهوم هذا؟ طيب، الآن نريد أن نطبق قاعدة تنوين التنكير. فإذا قلت جاء سيبويه آخر ورأيت سيبويه عجيبا ومررت بسيبويه حاذق، صار هذا سيبويه المنكر. المعرفة المعروف في عالم النحو ولا واحد نكر آخر؟ إذن هذا تنوين التنكير. فكلمة سيبويه إذا نكرت لم يعد المقصود بها ذلك العلم المعروف. إذن إذا قلت جاء سيبويه آخر ورأيت سيبويه عجيبا ومررت بسيبويه حاذق، فالتنوين هنا هو تنوين ماذا؟ تنوين التنكير. فسيبويه هذا نكرة، وهو غير سيبويه النحوي المعروف. فهمتم؟ هذا تنوين التنكير. أما إعراب سيبويه في التنكير فهو نفس إعراب سيبويه المعرفة في حال عدم التنكير، نفس الإعراب بحسب موقعه في الجملة، مبني بحسب موقعه في الجملة. أما النوع الثالث من أنواع التنوين فهو تنوين المقابلة، وهذا التنوين هو التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم، هو التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم كمعلمات وقانتات ومسلمات، سمي كذلك لأنه يقابل النون في جمع المذكر السالم، كقولك معلمون وقانتون ومسلمون. إذن صار عندنا النوع الثالث أنواع تنوين من أنواع التنوين، وهو تنوين ماذا؟ المقابلة. يلحق ماذا هذا التنوين؟ يلحق ماذا؟ يلحق جمع المؤنث السالم. ولماذا سمي تنوين المقابلة؟ لأنه يقابل ماذا؟ يقابل النون في جمع المذكر السالم. أما التنوين الرابع فهو تنوين العوض، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول عوض عن كلمة، وهو التنوين اللاحق بكلمة جوار وغواش وسوار ونحوها من الكلمات. كلمة جوار جمع ماذا؟ جارية، جارية تجمع على جوار. وكلمة غواش جمع ماذا؟ جمع غاشية. وكلمة سوار جمع سارية. فالتنوين هنا تنوين عوض عن كلمة محذوفة تفهم من السياق. فهذا التنوين يلحق هذه الأسماء، يلحق هذه الأسماء وأمثالها في حالتي الرفع والجر وليس في حالة النصب. هذا ضابط مهم. إذن تنوين العوض الذي هو عوض عن كلمة يلحق الأسماء أو الكلمات التي هي مثل جوار وسوار وغواش، يعني على وزنها، في حالتي الرفع والجر. والحاصل أنه حذفت الياء في حالتي الرفع والجر وأتي بالتنوين عوضا عنها، لأن الكلمة ما هي أصلها؟ سواري وجواري وغواشي، فحذفت الآن الياء وأتي بالتنوين إيش؟ عوضا عنها. فهذا النوع من التنوين هو عوض عن ماذا قلنا؟ عن حرف. عن إيش قلنا في بداية الكلام؟ عن كلمة. لا غلط، احذفوها. هذا عوض عن ماذا؟ عن حرف. أعيد، هذا التنوين عوض عن حرف. نعم، ما هو الحرف المحذوف هنا أيها الإخوة؟ الياء. في أي الحالات؟ في حالتي الرفع والجر. أما في حالة النصب فتثبت الياء كما هي وتظهر عليها الفتحة، فتقول رأيت جواري الملك. ثبتت الياء ما حذفناها. لكن في حالة الرفع والجر تحذف الياء ويعوض عنها بماذا؟ بتنوين العوض. خذ الأمثلة، مثاله في حالة الرفع قول الله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، ومن فوقهم غواش، ومن فوقهم غواش. فالآن هذه حالة الرفع، غواش من فوقهم مبتدأ مؤخر، فلأنها جاءت كلمة غواش هنا مرفوعة حذفت من آخرها ماذا؟ الياء، وعوض عن ذلك الحرف المحذوف بماذا؟ بتنوين يسمى تنوين العوض. فكلمة غواش هنا في الآية مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. الياء حذفت، لا بد يكون في موضع للضمة. طيب إذا الضمة ما هي؟ مش موجودة، مقدرة على الياء ما هي؟ المحذوفة. طيب لماذا حذفت على الياء المحذوفة؟ لماذا حذفت الياء؟ قالوا لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين. فإن الساكن الأول هو الياء في غواش، والساكن الثاني هو تنوين الكسر. ماذا عرفنا التنوين؟ قلنا هو نون ساكنة زائدة. إذن تنوين، التنوين في كل أنواعه، تنوين ضم وتنوين كسر وتنوين فتح، هذا التنوين نون مالها؟ ساكنة. إذن حصل التقاء ما بين الساكنين، بين الياء والتنوين، فحصل هنا حذف الياء لالتقاء الساكنين، وعوض بدلا منها بماذا؟ بتنوين الكسر، وسمي تنوين العوض. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. من حرف جر، وفوق اسم مجرور بحرف الجر، وعلامة جره إيش؟ الكسرة، وهو مضاف. وهم ضمير متصل مبني على السكون، الميم للجماعة لكن يعرب هكذا، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. نعم، والجار والمجرور من فوقهم متعلق بمحذوف دوما. الجار والمجرور لا بد يكون متعلق بماذا؟ بمحذوف. تتذكرون عندما أعربنا البسملة بسم الله، الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره عند بعض أهل العلم أبتدئ، وعند غيرهم تقديره فعل مناسب للسياق، أقرأ أكتب. فهنا في عندنا نفس الشيء، الجار والمجرور متعلقان بمحذوف، هذا المحذوف يقدر خبرا للمبتدأ غواشي. ما منقول الجار والمجرور هو الخبر، وإنما الجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره غواش موجودة متعلقة به. هذا التقدير، هذا المتعلق المحذوف هو الخبر. إذن من خلال هذا المثال وهذه الآية عرفنا، طبقنا القاعدة. أيضا مثال آخر في حالة الرفع، تقول هؤلاء جوار صغيرات، أين ذهبت الياء؟ حذفت. وفي حالة الجر مررت بسوار عاليات، تقول مررت بسوار عاليات. إذن هذا هو تنوين العوض، عوض عن حرف. القسم الثاني من أنواع التنوين، أو من أنواع تنوين العوض، هو عوض عن اسم، عوض عن كلمة واحدة، وهو التنوين اللاحق للكلمة كل. في عندنا كلمة هي كل، هذه إذا لحقها في آخرها تنوين فيكون هذا التنوين تنوين عوض عن كلمة، يعني في كلمة محذوفة. فإذا هو التنوين اللاحق للكلمة كل عوضا عما تضاف إليه، كقوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، والتقدير كل إنسان، واضح التقدير هنا، والتقدير كل إنسان يعمل على شاكلته. ومثاله أيضا قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا، والتقدير ولكل عامل درجات، ولكل عامل درجات. من في كلمة هنا محذوفة استعيض عنها بماذا؟ بالتنوين، فلذلك سمي تنوين إيش؟ سمي تنوين ماذا؟ تنوين العوض، عوض عن ماذا؟ عن اسم، يعني عن كلمة واحدة. إذن صار عندنا عوض عن حرف وعوض عن كلمة. القسم الثالث هو عوض عن جملة، وهو التنوين اللاحق للكلمة إذ، عوضا عن جملة تكون بعدها تفهم من السياق. وإذ هذه غير إذا، لا تخربشوا أو لا تخلطوا بينهما، إذ وإذا. إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. نعم، فتقول في حال إذ مثلا، تقول جاءني السنة الماضية إذ كان الخسوف حاصلا، مثلا كمثال، فإذا لما مضى من الزمان. أما إذا فهي لما يستقبل من الزمان، ماذا تقول؟ إذا أتيتني أكرمتك، إذا لما يستقبل من الزمان. إذا القسم الثالث هو عوض عن جملة، وهو التنوين اللاحق للكلمة إذ، عوضا عن جملة تكون بعدها تفهم من السياق، كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، والتقدير وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظر، لأنه الآيات، الآية التي قبلها تدل عليها. وأيضا كقوله تعالى فيومئذ وقعت الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة، والتقدير يومئذ نفخ في الصور نفخة واحدة وقعت الواقعة. ارجع إلى الآيات التي قبلها ترى أن هذا المعنى دل عليه السياق. نعم. أما النوع الخامس من أنواع التنوين فهو تنوين الترنم، وهذا يستعمله الشعراء، فهو التنوين اللاحق للقوافي الشعرية، لكن ليس أي قافية، نوع الخامس. ليش النوع الخامس؟ إحنا قلنا أولاً التنوين أقسام ثلاثة. القسم الأول، لا، إحنا نتكلم الآن عن أنواع التنوين كلها. الآن تنوين العوض قلنا هو أقسام ثلاثة. الآن النوع الخامس من أنواع التنوين. نعم. طيب، النوع الخامس من أنواع التنوين هو تنوين الترنم، وهو التنوين الذي يلحق القوافي الشعرية المطلقة، المطلقة بحرف علة. وحروف العلة هي الألف والواو والياء، فالقافية التي تنتهي بحرف علة تسمى قافية شعرية ماذا؟ مطلقة. أعيد، القافية الشعرية التي تنتهي بحرف من حروف العلة تسمى قافية شعرية ماذا؟ مطلقة. فمثاله قول جرير بن عطية الخطفي، قال: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت فقد أصابا. أعيد، قال هذا الشاعر: أقل اللوم عاذل والعتابا، يخاطب واحدة، وقولي إن أصبت فقد أصابا. هذا البيت الشعري أصله: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت فقد أصابا. فهذه قافية شعرية مطلقة. لماذا؟ لأنها في آخرها حرف من حروف العلة وهو إيش؟ الألف. فأتي هنا بالتنوين من باب الترنم الشعري. قالوا من باب ماذا؟ من باب الترنم الشعري. الشاهد فيه قوله العتابا وقوله أصابا، وأصلهما بالألف هكذا عتابا وأصابا، فدخل عليهما التنوين للإنشاد، فسمي هذا التنوين تنوين الترنم.